يجي لها حساب على الأرض. إذا ما نظرت إلى كلمة حسبان يعني هي مخلوقة إيه؟ لتحسب بها شيء آخر، شيئا آخر. ليه؟ لأنها خلقت بحسبان. يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق ليه؟ لأن هي مخلوقة بإيه؟ بحساب. تعال بقى للساعة اللي بنستعملها دي، مش في عقرب للساعات وفي عقرب للدقائق وفي عقرب لإيه؟ للثانية. بقى أقل ما قدرنا عليه، وإن كان الممكن إننا نعمل الثانية برضو إلى إيه؟ برضو إلى أجزاء، مش كده؟ زي ما عملنا الـ الـ الـ الـ المساحات مثلا متر وسنتيمتر وإيه؟ ومليمتر، وبعدين قلنا إيه؟ ميكرو برضو، مش كده؟ بقى إذن كل ما نرتقي نعمل حساب إيه؟ أدق. طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الأشياء إلا إذا كانت مخلوقة بحساب؟ طب ده لازم تكون مخلوقة بحساب، ازاي بقى؟ أما قال لك انت عندك الساعة دي، انت اللي بينطر العقرب بتاع الثواني ده نطرته لا تدرك، واللي بينطر عقرب الدقائق تدرك، واللي بينطر عقرب الثواني. طب ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك، كأنه عامل الزنبلك بتاع الساعات بحيث كل 60 دقيقة ينطر النطرة دي، إن اختلت فيه دي تقوم ديك هتدور 60 دقيقة والساعة لسه ما كملتش، أو الساعة رمحت ساعتين. يبقى ده معمول بحيث إذا دار عقرب الدقائق اللفة تقوم يدور عقرب الساعات النطة من 1 لـ2، وإذا دار عقرب الثواني اللفة تتنقل الدقيقة. الله، يبقى إذا الدقيقة محسوبة على الثانية، والثانية محسوبة على الدقيقة، والدقيقة محسوبة على الساعة. تبقى هل من الممكن إن لم تكن مخلوقة بهذا الحساب؟ يعني العمل الياي، الياي ده مثلا سلك من نوع خاص مضغوط ضغطة خاصة بقوة خاصة، بحيث إذا حد يعني يحل من الحكاية دي ينحل بحساب، إن انحل كتير كده يخليه ينط أكتر، إن انحل أقل يخليه يغل. يبقى دي معمولة الزنبلك بتاعها بحساب، ودي الزنبلك بحساب، ودي الزنبلك بإيه؟ يبقى لم تكن الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها في ذاتها خلقت بحساب. يبقى قول الحق الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمون الشمس والقمر بحسبان، ولذلك سأجعلها لكم حسبانا، خلقتها بحسبان ولذلك سأجعلها لكم إيه؟ حسبان. لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس اللي عم أمال الساعة دي يقول لك ده ساعات مضبوطة، ده ما تخلصش الثانية، ده ليه؟ معمولة بتصميم ما يختلش في فردة الزنبلك. شوف فردة الزنبلك دي بقى إزاي تتعمل علشان تيجي مضبوطة ويا بعضها، فعلى مقدار هذه الدقة في الصنعة يكون حساب الايه؟ الزمن. تقول له الساعة عندك كام؟ يقول لك ده الساعة 5. تقول له لا يا شيخ ده 5 إلا 1، والتاني دقيق يقول لك ده 5 إلا 10 ثواني. الله، ده بقى مسألة، ده مسألة دقة بقى. إذا لا تكون الشمس والقمر حسبان إلا إذا كانت مخلوقة بإيه؟ بحساب، والحساب دقيق. إزاي بقى؟ أم قالك تنحسب حتى بالقلم. يقول لك الشمس بتمشي قد كده، والقمر بيمشي قد كده، والارض بتمشي قد كده، في الوقت الفلاني الارض هتيجي بين الشمس والقمر في الساعه الفلانيه والدقيقه الفلانيه، يوم يحصل ايه؟ كسوف، وده يحصل في كسوف. الله، وتمسك الساعه تلاقيها ايه؟ مضبوطه. تبقى هي ايه؟ ادتنا بحساب لانها مخلوقه بايه؟ مخلوقه بايه؟ بحساب. وليه الاثنين ويا بعض؟ أم قال لك لأن في أشياء تنحسب بالشمس وأشياء تنحسب بالإيه؟ دلوقتي هو العلم الحديث أثبت لنا إن حساب الأحياء المائية كلها بإيه؟ بالقمر، لأن حساب القمر أدق، حساب القمر إيه؟ أدق من حساب الإيه؟ من حساب الشمس. يبقى شيء بناخد له الشمس وشيء بناخد له الإيه؟ ولذلك تجد التكاليف اللي ربنا كلف بها عباده تلتفت تلاقيها محسوبه بالايه؟ بالشمس ولا بالقمر؟ نقول له لا، اما في الاوقات فبالشمس، مش كده ولا لا؟ بالاوقات بالشمس، من طلوع الفجر الصادق الى شروق مين؟ ومن شروق الشمس، عشان تبقى ايه؟ في الاستواء، وبعدين يظل كل شيء مثله، وبقى لا ان تغيب الشمس. الله، يبقى الشمس اتخذت هنا في الحساب الديني ولا ما اتخذتش؟ يبقى عايزينها في الحساب الديني. وبعد ذلك الشهر اتخذ بالايه؟ اتخذ بالايه؟ بالقمر.

لنهتدي بقى في ظلمات البر. لان صحيح لما يجي الليل سكن، هو صحيح منع الضوء الفاقع، انما برضه خللنا ضوء. ليه؟ لان من رحمته يعلم ان بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة والضرب في الارض الى انه يمكن يمشي بالليل. طيب الناس اللي عايزين يحرسوا الامن في الدنيا، كل بلد عايزين ناس يحرسوا في الامن، هننيمهم بالليل الاخرين ولا هيصبحوا ايه؟ ولا هيسهروا بالليل؟ يبقى نخلف فيهم، ما هيبقاش الليل سكن لهم. ولذلك قلنا ان من الحق سبحانه وتعالى احتياطا لواقعيات الحياه والايه، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، لان في ناس تضطرهم ظروف الحياه بالنسبه لسواهم الى انهم يعملوا ايه؟ يقدروا سهرانين، او يضربوا في الارض، او يمشوا في البحر. وما دام ماشي في البحر يبقى فيه ظلمه، يبقى ماشي في البحر يبقى فيه، يبقى عايزين ضوء فاقع ولا ضوء يا دوب يهديه. ولذلك كان العرب يهتدي اليه، يقول لك مثلا اجعل النجم الفلانيه امام عينك وسير تلقى الحي الفلاني، اجعل النجم الفلاني على يسارك وامشي اعتقد، اجعل النجم ده خلفك وامشي تلاقي. يهتدون الى المواقع بايه؟ بالنجوم. طيب اذا الظلمه لو طمت كده كانت منعت الحركة بالليل، والحركة بالليل قد يضطر إليها الكائن الحي. فعامل ربنا إيه؟ أنتوا عارفين بقى حكايتنا إحنا في في في, في أعراف الحياة، نقول لك يلا نعمل والناس في البيت. والناس في البيت، والناس يعني إيه؟ ضوء إيه؟ خافت، لأن يمكن تضطر تقوم بالليل، يبقى مش عاملين النور كله في البيت وإلا يفسد حركة الحياة، نقوم نقول اطفي النور كله، بس يعمل إيه والناس؟ عشان حتى لما تقوم ما تتكس ما تتحطمش، ولا تحطم ولا تتايه ولا تتاهي. النجوم دي والناس تديك الضوء اللي على قدر الايه، اللي على قدر الضروري، لتهتدوا بها في ظلمات الايه، في ظلمات البر والبحر. وهل بس الاهتداء في ظلمات البر والبحر؟ لو ان القصد منها ان نهتدي في ظلمات البر والبحر لكانت كلها متساوية الاحجام، لكن بنشوف نجم كبير ونجم صغير، وقد يكون النجم الصغير ده أكبر من النجم الكبير، بس بعده وده بعيد وده قريب. إذن الحكاية بتاع الهدادو بقى في ظلمات البر مش هي كل الحكمة، ده الحكمة اللي العقل الفطري يدركها أولا، لكن يقوم يجيب آية تانية عشان يقولك إياك أن تحصل الحكمة في هذه، فيقول إيه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما قالش يهتدون في ظلمات البر ولا في البحر، يبقى لها مهمة تانية. ويقول ايه تاني؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله، إذن النجوم لها حاجات ايه؟ لها حاجات كتيرة قوي، مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الايه؟ البر والبحر. وإلا لو كانت بس لمجرد ايه؟ كانت تساوت أحجاما وتساوت مواقع وتساوت أضواء، وهي مختلفة حاجات كتير لا حصر لها، لا حصر لها. وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا أشياء إيه؟ أشياء كتير. أهو المذنب اللي بيقولنا هيجي لنا بعد كم مش عارف إيه ده وجاء أهو، شوف بقى بيجي كل قد إيه؟ كن ربنا إيه؟ وإنا لموسع إيه؟ وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، يعني إحنا خلقين عالم إيه؟ عالم كبير أوي أوي أوي، بس أنت خدت منه على قدر إيه؟ على قدر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعان. في نظر للإنسان طبيعي وفي نظر معان. الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده، والنظر المعان إنك أنت تعمل له آلة، مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير، دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده ميكروسكوب، يعني دي حاجات بإيه؟ بالمعونة. فأكوانه واسعة. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر نهتدي في ظلمات البر والبحر، نقول له فيه هناك وعلامات وبالنجم هم إيه؟ يهتدون. وأيضا في الآية الأخرى يقول إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو إيه؟ تعلمون عظيم. حتى إن بعض العلماء يقول لك ده كل إنسان يوجد في الوجود له نجم، والحياة بتاعته مرتبطة بهذا النجم، لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناها انتهى. بس فيه نجوم بتبقى لامعة بندرك خفقانها، ونجوم تانية بتبقى ايه؟ مش لامعة وبعيدة عني. ودول الناس اللي هم ايه؟ التافهين اللي ما حدش داري بايه اللي ما حدش داري بيه، والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء. اذن فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمه فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمه بل وراءها ايه حكم اعلى. ليه؟ ام قال لك لان صنعه الحكيم القادر ان كنت انت هتحددها يبقى كمال حدد، يبقى كمال حدد، ولكن الكمال المطلق لا يحد، فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلا حين ينهي الله الأرض ومن عليها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.